وفي رواية حماد بن سعيد عن يحيى قرش أدركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني بيدها. وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد. وفي رواية محمد بن إسحاق فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أعوزها. وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسام. قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من فوائد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكما. وهذا مذهب الحكم ابن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن أسعد قتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية غنية بن علية. وإليه يلف البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها. وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره القاضي. قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في قتل الخطأ واختلف القائلون بها في العمد هل يجب فيها القول أو الفية. فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القول إذا كانت شروطها وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قولين وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. وروي ذلك عن بعض الصحابة ابن الزبير. واختلف عن عمر بن عبد العزيز وقال أبو الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. قلت إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خالد بن زيد ابن ثابت كما قاله سعيد المنصور عن بيهقي برواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه راعى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجتهم حديث الباب يعني من رواية السعيد التي أشرت إليها. قال فإن مجيئهم من طرق صحاح لا يدفع وفيه تلبية المدعين ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم. فاحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمع في الأئمة القديمة الحديث على أن المدعين يبدأون في القسامة فهي على ما ورد فيها وكل أصل متبع ويستعمل ولا تترك سنة لسنة. وأجاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب بقولها الحديث إنها وهم من رواية أسقط من السياق تبرية المدعي باليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة الحافظ فوجب قبولها ويتقضي على من لم يعرفه. قلت وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال قرطبي الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة عن القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتعينت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها. وبقي من على القسامة الأصل ثم ليس ذلك خروجا عن أصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قولا لقوة جانبه بشهادة الأصل له البراءة مما ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه.

فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم سمرت عينه. وسمر العين يعني أن يحمى مسمار في النار حتى يكون أحمر من النار، ثم تكحل به العين، نعوذ بالله، لأنهم فعلوا هذا بالرأي. وأما قوله أبي قلابة أنهم ارتدوا عن الإسلام فالله أعلم هل هم مرتدون أو لا، لكن حتى وإن لم يرتدوا فإنهم مستحقون لهذه العقوبة، لأنهم قطعوا طريق، ولأنهم مثلوا بالراعي وكفروا نعمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنعم بها عليه. وقول والله إن سمعتك اليوم قط، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية يعني ما سمعت، والكاف في قولك اليوم اسم بمعنى مثل، لأن الكاف في اللغة العربية تأتي بمعنى مثل. وينشدنا البيت خالد بيت بن مالك في هذا أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل. من حافظها؟ نعم، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. أنا عمدا فعلت ذلك لأجل أن تهيوا أنفسكم لحفظ الألفية. هنا قلت وقد كان في هذا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علينا قوم الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم صاحبهم يتشحطوا في الدم، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن فيه يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا قتله. أو ترون قتله؟ قتله. قتله. أو ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتل قتله. قتلت. قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نذل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقال ما نبالون أن يقتلونا بنعيم ثم يمتثلون. قال أفتستحقون الدية يا إيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوجاه من عنده. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن في البطحاء فانتبه له رجل منهم فحلفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن موسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 منهم ليل ما خلعوه؟ قال فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فاكتب يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول، فقرن يده بيده. قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخلتهم السماء، فدخلوا في غار من الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. الله أكبر. وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقان رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. هذه القصة عجيبة. أما قصة اليهود فظاهرة كما ذكرنا أولا أنهم اتهموا اليهود بالقتيل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يحلفوا 50 أيمانا فقالوا لا نحلف ونحن لا نرى. وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا فقالوا لا نرى بأيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول: قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن ببطحة فانتبه رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني في المعاهدة كانوا يتعاهدون فيما بينهم يعني يجري بين القبائل عهود، ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم وربما يخلع العهد، لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة: قلت وقد كانت هذيل أي القضية المشهورة، وهم ينتسبون إلى هذيل بن مشركة بن إلياس بن نورة، وهذا من قولها بقيادة، وهي قصة موصولة بإسناد مذكور إلى أبي قيامة لكنها مرسلة لأن أبا قيامة لم يجد عمر. قوله خلعوا خليعا بدواج حشميان حليفا بفاعل مهمله وفاعل بدل العين، والحديث فعل بما مردود، يقال تخالع القوم اذا نقروا الحلف، فاذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته، فكانهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه، ومنه سمي الامير اذا عزل خليعا ممحوعا. وقال ابو موسى في المعين: خلع القوم اي حكموا بانه مفسد فتبرأ منه، ولأنهم ذلك في الجاهلية يختص بالحديث، فلكان ربما خلعوا الواحد من قليلة ولو كان من صميمه إذا صدرت منه جناية تقتضي ذلك، وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية، ومن ثم قيده في الخبر بقول في الجاهلية، ولم نقف على اسم خليع المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم فطرق بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروهم ذلك وحلفوا كاذبين، فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا، قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة نحن، وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون الفاء أي تخلص، والقرينان هنا أخو المقتول والذي أكمل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة بالسند أيضا، وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا أقاد رجلا لما قتل اسمه. قوله ثم ندم بعد بضم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم ما كره، ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا، ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم من الشام أي نفعهم، وفي رواية أحمد بن حرب من الشام، وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك في العراق عند محاربة مصعب بن الزبير، ويكون من أهل العراق فنفعهم من الشام. قال المهند فيما حكى ابن بطال الذي اعتار به له كلاب من قصة العرانيين لا يفيد مبادع من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق العرانيين، فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء، لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل، وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم وقطع السبيل والظهور على المسلمين، فكان أمرهم غير أمر من ادعاء القتل حيث لا بينة هناك. قال: وما ذكره هنا من بيدان الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال: وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا نحو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت: والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة في قصة العراميين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن أيها الإخوة